يوحنا فصل 19. وبيلاطس ود عيسى داخل وأمر أسكر عشان يجلدوه، ووكد جلدوه خلاص الأسكر سوى لي تاج من الشوك وقطوه في راسه ولبسوه بخلق لونه قردي مثل خلق حنا ملك، وقموا يجوا قدامه ويقولوا سلام عليك يا ملك اليهود، ويدقوا أم كفوف. وبيلاطس مرق بتان وهج للناس وقال شوفوا نمرق لك عشان تعرفوا ما لقيت فوق جريمة. وعيسى مرق لابس التاج السوو من الشوك والخلق القردي، وبيلاطس هج لهم وقال داو الراجل. وكبارات رجال الدين وخدامينهم شافوه وعووا فوق وقالوا اقتلوا في الصليب اقتلوا في الصليب. وبيلاطس قال انتوا بس شولوا واقتلوا في الصليب، كان لي أنا ما لقيت فوق خطأ. ولكن اليهود ردوا لي وقالوا عندنا قانون، وحسب القانون ده هو لازم يموت عشان هو سوى نفسه ابن الله. ووكد بيلاطس سمع الكلام ده خوف شديد كرباء بزيادة، وهو قبل في بيت الحكومة وسأل عيسى وقال انت جد من وين؟ ولكن عيسى ما رد لي كلام، وعشان ده بيلاطس قال ما تدور تهجي لي ولا ما فيهم اندي سلطة فوقك، وانا نقدر نتلقك او نقتلك في الصليب ولا. وعيسى رد لي وقال ما عندك سلطة فوقي الا كان اول الله انطاك الفرصة، وعشان ده هو السلماني لك وهو خاطي منك زيادة. ووكد بيلاطس سمع الكلام ده هو دور يطلق عيسى، لكن اليهود ردوا لي بهيس شديد وقالوا كان تطلق النادم ده سلطان الرومانيين ما يريدك، كان نادم يسوي نفسه ملك ويسوي نفسه عدو لسلطان الرومانيين. وكد بيلاطس سمع الكلام ده هو مرق عيسى وقعد تهت في كرسي الوالي في البكان الأصمى ساحة الهجار، وبكلام اليهود أصمى جباسة. واليوم ده جمعة هنعيد الفصحى والوطى قايله، وبيلاطس حج لليهود وقال شوفوا ده ملككم، وعووا فوقه وقالوا شيلة أقتل أقتل في السريب. وبيلاطس سألهم وقال تدور أنا نقتل ملكه في السريب؟ وكبارات رجال الدين ردوا لي وقالوا ما عندنا ملك إلا سلطان الرومانيين. وخلاص بيلاطس سلم عيسى للأسكر عشان يقتلوه في صليب، وقموا شالوه. وعيسى مرق شايل الصليب الدوره يقتلوه فوقه، وودوه في بكان واحد أصمى بكان هنا الجمجمة، وبكلام عبراني أصمى جلجوسة. وفي البكان ده خط عيسى في الصليب وصلبوا معايا ناسين، واحد في نص الزيناي وواحد في نص الإسراي، وهو في أسطهم. وبيلاطس كتب في له واحد وألقى فوق في رأس الصليب، والكلام المكتوب فوق بقول عيسى من الناصرة ملك اليهود. وصلب عيسى قريب للمدينة، وعشان ده يهود كثيرين قروا الكلام المكتوب ده، وكتبوا بكلام عبراني وكلام لاتيني وكلام يوناني. وكبارات رجال الدين هجوا لبيلاطس وقالوا ما تكتب ملك اليهود، اكتب ان آدم ده قاله ملك اليهود. وبيلاطس رد لهم وقال الكلام الكتبته ما نخيره. ووكد الأساكر الأربعة صلبوا عيسى خلاص، هم من شالوا خلقانا وقسموهم أم بيناتهم، وجوانيت بس فضلت، والجوانية هي كلها كي مترورة وما عندها خياطة، وأشان دا هجوا أم بيناتهم وقالوا ما نشرتوها نسو أم إيادات والنادم الجات في جسم يشيلا. وبمثل دا كلام الكتاب تم البقول هم من قسموا خلقاني أم بيناتهم وسووا أمنيادات للباسي. وده بس الشيء السووه الأسكر. وفي عوين واقفات قريب للصليب الإيسى قايد فوقه، وهن أما مريم وخالته، ومريم مرت قلوبة، ومريم المجدلية. وإيسى شاف أما وشاف التلميذ اللي هو يريد بالهين واقف قريب لها، وهج لأما وقال مرة زيني شيفي داوي ليتكي وحج لتلميذه وقال: شيفها دي أمك. والتلميذ وداها في بيتها، ومن اليوم ده هي سكنت معايا. وعيسى عرف كل شيء كمل، وهو هج بتان عشان الكلام المكتوب في سببه في الكتاب يتم. وهو قال: أنا عطشان. وفي البكان ده فيه كورة هنخل حامض وبلو سوسو في الخل، وقطو في راس أجيك هنزوفة ورفعه فوق قريب لقشمة. وعيسى شرب من الخل وقال: تم خلاص. ودنق الراس وخلى روحه تفوت. وده اليوم اللي يحصل فوق خمام هنا يوم السبت، وأنباكر يوم كبير في العيد. واليهود دوروا الجنازات ما يقعدوا في الصلبان يوم السبت، وأشان ده طلبوا من بيلاطس يكسروا رجلين المصلوبين عشان يموتوا أجل وخلاص الجنازات يدلوهم. والأسكر جو لأول نادم الصلبوه مع عيسى وكسروا رجلينا وسووا نفس الشيء للتاني. ولكن وقت جو لعيسى شافوه ميت خلاص، وأشان ده ما كسروا رجلينا. لكن أسكري واحد طعن في نايطة بحربة وطوالك دفق منا دم وألمي. الشافاء بعينه شاهد ليا وشهادته صحيحة، وهو يعرف كلامه صحيح، وهو يشهد عشان انتو كل تآمنوا. والشي ده بيجي عشان كلام المكتوب في الكتاب يتم، بقول: ما يكسروا أدن وايد من أدامة. والكتاب كله بقول: يقوموا يشوفوا النادم التعنوا. وبعد ده يوسف من حلة الرامة مشى لبيلاطس وطلب منه جنازة عيسى. هو تلميذ هنا عيسى، لكن قاعد يتابعه بسر عشان هو خايف من اليهود. وبيلاطس أنطى إذن، ويوسف مشى شال الجنازة. ونقدوموس النادم اليوم واحد مشى حج مع عيسى بالليل، مشى معايا وجاب 30 كيلو هنا الدهن الإن فيه صبر وريها وصمها عود، وشالوا جنازة عيسى وبلوا قبق طويل في الدهن ولفوا بيا جسمه، وبمثل ده كفنوا في عادة اليهود. وفي جنينة قريب للبكان الكتل عيسى فوقه، وفي الجنينة قبر جديد قائد ولسا ما دفنوا فوق نادو، والقبر ده قريب. واليوم اليهود يحصلوا فوق خمام يوم السبت قريب يكمل، وعشان ده دفنوا عيسى في البكان ده.